أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: السادس إذ اسم للماضي ظرفا. فالسادس من الحروف التي نريد أن نبحث عنها إذ اسم للماضي، اسم لزمان الماضي، إذ اسم لزمان الماضي ظرفا، حال كونه ظرفا، فهو اسم يدل على زمان الماضي، ثم حين يدل على الزمان الماضي إما أن يكون ظرفا متضمنا معنى في، هذا هو الأكثر. وبعضهم يعني يقولون هي لا تخرج إلا عن لا تخرج عن الظرفية، بل هي دائما ظرف، وما يوهم خروجها عنها يؤولونها. نحو جئتك إذ طلعت الشمس، جئتك إذ طلعت الشمس، فهو ظرف لجئتك. جئتك متى؟ إذ طلعت الشمس، يعني إذ طلعت الشمس في الماضي، في وقت طلوع الشمس في الماضي. فهنا إذ اسم لزمان الماضي، وهو ظرف متضمن معنى في، أي وقت طلوعها، جئتك وقت طلوعها، ومفعولا به، ويكون اسما لزمان الماضي حال كونه مفعولا به، نحو واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. اذكروا إذ كنتم قليلا، اذكروا زمان كونكم قليلا. فإذ هنا مفعول به، ليس ظرف، ليس المعنى اذكروا في ذلك الوقت، لا، لأن التذكر الآن ووقت كونهم قليلا قد مضى، فالمأمور يعني أن يتذكروا ذلك الوقت، لا أن يتذكروا في ذلك الوقت، لأن ذلك الوقت قد انتهى، الآن يتذكرونه وهو قد مضى. فإذ هنا ليس ظرفا، بل هو مفعول به. واذكروا إذ كنتم قليلا، إذ كنتم قليلا فكثركم، فأي اذكروا حالتكم هذه. فإذ لزمان الماضي، وإذا لزمان المستقبل. آتيك إذا طلعت الشمس، يعني في الزمان المستقبل. أتيتك إذا طلعت الشمس، أي في الزمان الماضي. ثم إذ تضاف إلى الجملة الفعلية والجملة الإسمية كليهما بدون خلاف. إذ أنتم قليل، هنا أضيف إلى الجملة الإسمية. إذ كنتم قليلا، هنا أضيف إلى الجملة الفعلية. أما إذا فهي مختلف فيها، قيل هي أيضا تضاف إلى الجملتين، إلى الفعلية والإسمية جميعا. هذا مذهب الكوفيين. مذهب البصريين لا، هي لا تضاف إلا إلى الجملة الفعلية. إذا لا تضاف إلا إلى الجملة الفعلية، نعم، كما قال ابن مالك: وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى. إذ لا، إذ بالاتفاق تضاف إلى الجملتين. وهنا إذ مفعول به، والمعنى اذكروا زمان كونكم قليلا فكثركم في، فأي اذكروا حالتكم هذه. لكن يعني تفسير شارح اذكروا حالتكم هذه، لم يبين معنى الزمان، فكان الأولى أن يقول اذكروا زمان هذه الحالة، لكن لما كان المقصود بتذكر الزمان تذكر ما وقع في ذاك الزمان، والذي وقع في ذاك الزمان هي هذه الحالة، يعني أنهم كانوا قليلا فكثرهم. فيعني لما كان هذا هو المقصود أتى المصنف أتى الشارح بماذا؟ بزبدة المقصود، وإلا التفسير المباشر أن يقول اذكروا زمان هذه الحالة، زمان حالتكم هذه. لكن يعني لماذا يتذكر الزمان؟ لتذكر ما وقع فيه. وبدلا من هذا بناء على ماذا؟ على أن إذ ليست ظرفا جامدا، بل هي ظرف متصرف، أي يخرج عن الظرفية. هذا رأي بعض النحويين، أكثر النحويين يقولون هي ظرف لازم، أي ليس بمتصرف، أي لا تخرج عن الظرفية. وهم يؤولون مثل هذا المثال فيقولون التقدير اذكروا إذ كنتم، أي اذكروا الحادث إذ كنتم قليلا، يعني اذكروا الذي حدث في هذا الزمان، فيكون إذ كنتم باقيا على ظرفيتها. والمفعول ليس إذ كنتم هو المفعول، بل المفعول هو محذوف الحادثة، اذكروا الحادثة. ومضافا إليها اسم وبدلا من المفعول به، وكذلك إذ موضوع للزمان الماضي حال كونه بدلا من المفعول به، وحين تكون دالا على زمان الماضي إما أن يكون ظرفا أي متضمنا معناه فيه، هذا هو الأكثر، وبعضهم لا يجيز، أكثرهم لا يجيزون إلا ذلك، وبعضهم لا يقول إما ظرف وإما مفعول به وبدل، بدلا من المفعول به. نحو اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، اذكروا نعمة الله، فنعمة الله مفعول به، إذ جعل هذا بدل من المفعول به، كأنه قال اذكروا نعمة الله التي هي زمان جعل الأنبياء فيكم، فإذ جعل فيكم أنبياء أي اذكروا النعمة التي هي الجعل المذكور. هنا أيضا يعني يختصر الشارح على زبدة المراد، وإلا يكون الله هكذا اذكروا النعمة التي هي زمان جعل الأنبياء فيكم، يعني ذاك الزمان هو نعمة، لكن لما كان الزمان نعمة لماذا؟ لما وقع، باعتبار ما وقع في ذاك الزمان، والذي وقع في ذاك الزمان هو جعل الأنبياء فيهم. ومضافا إليها اسم زمان، كذلك حال كونه مضافا إليها اسم زمان، يعني يأتي مضافا لاسم زمان أضيف إليه اسم زمان. نحو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تمل قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي بعد زمان هدايتك إيانا، بعد زمان هدايتك، بعد إذ هديتنا، وللمستقبل في الأصح، كذلك أحيانا تأتي ظرفا للمستقبل، يعني الأصح الأكثر أن يأتي إذ ظرفا للماضي، وأحيانا تأتي ظرفا للمستقبل، نحو فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم. فسوف يعلمون، سوف يعلمون هذا مستقبل. لماذا؟ لأنه دخل عليه سوف، وسوف والسين يجردان المضارع للاستقبال، فواضح أن هذا العلم هو في المستقبل وهو يعني في الآخرة. فسوف يعلمون متى، فسوف يعلمون متى، متى يعلمون؟ إذ الأغلال في أعناقهم، يعني إذ الأغلال في أعناقهم، يعني وقت كون الأغلال في الأعناق سيعلمون. فوقت كون الأغلال في أعناقهم وقت مستقبل ليس وقتا ماضيا، ومما يدل عليه أنه متضمن متعلق فسوف يعلمون. فهنا إذ وقع ظرفا للمستقبل لا ظرفا للماضي، وقيل ليست للمستقبل، واستعمالها فيه في هذه الآية لتحقق وقوعه كالماضي. وقيل ليست للمستقبل، يعني إذ لا تكون ظرفا للمستقبل بل هي دائما ظرف للماضي، لكن الماضي إما أن يكون ماضيا حقيقة أو ماضيا بتأويل. واضح؟ فكون الأغلال وقت وقوع الأغلال في أعناقهم هذا مستقبل، لكن لتحقق وقوعه هو واقع بلا شك، حتى كأنه قد تم وقوعه. الأمر الذي إذا وقع لا شك في وقوعه، كذلك هذا يعني متحقق الوقوع. لذلك نزل منزلة الماضي فاستعمل فيه إذ. نعم. فبناء على ذلك إذ لا تكون إلا للماضي، لكن الماضي أحيانا يكون حقيقة وأحيانا يكون تأويلا، فهنا إذ للماضي تأويلا. تأويل. نعم. وقيل هذا معنى قوله وقيل ليست للمستقبل، واستعمالها فيه في هذه الآية لتحقق وقوعه كالماضي. وترد للتعليل حرفا، وترد إذ للتعليل، فإذا حين تكون للتعليل فهي حرف، بخلافها حين تكون ظرفا أو مفعولا به أو بدلا من المفعول أو مضافا إليها اسم زمان. هذا في هذه الصور كلها هي اسم، وحين تأتي للتعليل فهي حرف. فإذ تأتي اسما وحرفا، وإذا كانت حرفا فهي تدل على التعليل، وإذا كانت اسما فهي إما أن يكون ظرفا وإما أن يكون بدلا مفعولا به أو بدلا من المفعول به هكذا. وحين تكون للتعليل هي تكون حرفا، وترد للتعليل حرفا كاللام، فتكون مرادفة لللام بمعنى اللام، أو ظرفا. قيل يعني الراجح أنها إذا كانت للتعليل فهي حرف، وبعضهم يقول لا، حين تكون للتعليل فهي باق على ظرفيتها، والتعليل ومعنى التعليل مستفاد منها التزاما. نعم. أو ظرفا بمعنى وقت، والتعليل مستفاد من قوة الكلام. قولان نحو ضربت العبد إذ أساء، فإذا كانت حرف تعليل فيكون المعنى ضربت العبد لأنه أساء. لماذا ضربت العبد؟ ما علة الضرب؟ لأنه أساء، أي لإساءته. വൈദാ കാനത്ത് ലിൽറഫ് ثم استفيدت يستفيد التعليل من قوه الكلام فيكون المعنى ضربت العبد وقت اساءته فالظاهر ان الضرب وقت الاساءه بسبب الاساءه نعم ضربت العبد اذا اساء لاساءته او وقت اساءته وظاهر أن الضرب وقت الإساءة لأجلها فالتعليل مستفاد من قوة الكلام فإذ تأتي للتعليل لكن حين تأتي للتعليل هل هي حرف قسيم لهذه الأقسام السابقة أو هي ذاك أيضا ظرف لكن يعني استفيد تعليل من قوة الكلام هناك قولان ظاهر أن الضرب وقت الإساءة لأجلها وللمفاجأة يعني وتأتي إذ للمفاجأة يعني إذ فجائية للدلالة على المفاجأة والمصادفة والموافقة بأن تكون بعد بينها وبينما نعم متى تكون إذ فجائية إنما تكون إذ فجائية إذا وقعت بعد بينها أو بينما نعم مثل بينا أنا واقف إذ جاء زيد يعني صادف مجيئه وقوفي يعني وافق مجيئه وقوفي أي تصادفا وتوافقا ووجدا في وقت واحد فإذا هنا فجائية وإذ هنا إذ تأتي فجائية بشرط أن تكون بعد بينا أو بينما وحين تكون فجائية لا تدخل إلا على جملة فعلية فعلها ماضي بين أنا واقف إذ جاء زيد أو بينما أنا واقف إذ جاء زيد وللمفاجأة بأن تكون بعد بينا وبينما وفاقا لسيبويه حرفا كما اختاره ابن مالك وقيل ظرف مكان وقال أبو هيان ظرف زمان فحين تكون إذ للفجاءة للمفاجأة فهي هل هي حرف لا يدل على شيء سوى المفاجأة أو يعني هي ظرف زمان تدل مع المفاجأة على الزمان أو ظرف مكان تدل مع المفاجأة على المكان ثلاثة أقوال نعم وفاقا لسيبويه حرفا كما اختاره ابن مالك فابن مالك الذي اختاره ابن مالك ماذا أن إذ الفجائية وكذا إذا الفجائية حرف لا تدل زيادة على المفاجأة على شيء لا على زمان ولا على مكان وقيل ظرف مكان وقال أبو هيان ظرف زمان واستغنى المصنف عن حكاية هذا الخلاف بحكاية مثله في إذا والمصنف لم يحكي هذا الخلاف لم يحكي الخلاف في إذ حين تكون للمفاجأة لم يحكي الخلاف هل هي حرف أو ظرف زمان أو ظرف مكان لماذا؟ لأنه سيحكيه في إذا الفجائية وإذا الفجائية هي الأصل يعني إذا هي الأصل للفجاءة للمفاجأة واستعمال إذ هذا قليل استعمال إذ للمفاجأة هذا قليل وهي متطفل في هذا المعنى وقد حكى الخلاف هذا الخلاف في إذا فلم يحتج إلى أن يحكيه في إذ وإلا الخلاف موجود في إذ كما أنه موجود في إذا. واستغنى المصنف عن حكاية هذا الخلاف حكاية مثله في إذا الأصلية في المفاجأة. مثال ذلك يعني مثال مجيء إذ للمفاجأة بينما أنا واقف إذ جاء زيد، أي فاجأ مجيئه وقوفي، فاجأ مجيئه وقوفي أي وقع في وقت وقع معا. نعم، يعني تصادف أو مكانه، أو يكون المعنى فاجأ مجيئه وقوفي مكانه، هذا بناء على أنها ظرف مكان، فيكون المعنى فاجأ مجيء زيد وقوفي، أين فاجأ وقوفي؟ في مكان الوقوف. فالأول بناء على أنها حرف، فإذا كانت حرفا فهي تدل على المفاجأة ولا تدل فوق ذلك لا على زمان ولا على مكان، فيكون المعنى فاجأ مجيئه وقوفي، أي وافق مجيئه وقوفي، أي صادف تصادف فقط. وإذا كان ظرف مكان فيكون تقدير هكذا، فاجأ مجيئه وقوفي مكانه، أي في مكانه، فيدل على حصولهما معا وحصولهما في مكان واحد. نعم، أو مكانه هذا منصوب على ظرف، منصوب على ظرفية، وتقدير فاجأ مجيئه وقوفي في مكانه، هذا على أنه ظرف مكان. وعلى أنه ظرف زمان يكون المعنى فاجأ مجيئه وقوفي زمانه، أي في زمانه. وإذا كان حرفا فاجأ مجيئه وقوفي فقط. نعم، بين أو بينما أنا واقف إذ جاء زيد. فبين في الأصل، بين في الأصل ظرف ملازم للإضافة إلى مفرد يدل على متعدد، سواء تعدد اللفظ أو لم يتعدد اللفظ. فنقول جلس زيد بين القوم، أو جلس زيد بين عمرو وخالد، هكذا. فعلى كل حال هي لا تضاف إلى الجملة، لكن إذا دخلت، إذا زيدت عليه ما الكافة أو زيدت عليه الألف فزال عنها هذا الحكم، وهو أنها تضاف إلى المفرد، فصارت تضاف إلى الجملة. فبينا أنا واقف، فبينا أو بينما أنا واقف، هنا أنا واقف هذا في محل جر مضاف إليه، وهي إذاك ظرف زمان أو ظرف مكان؟ ظرف زمان. لماذا؟ لأنها لا تضاف إلى الجملة من ظروف المكان إلا حيث. ظرف مكان الذي تضاف إلى الجملة شيء واحد، وهو حيث فقط. فهنا لما أضيف إلى الجملة فينبغي أن يكون ظرف زمان. ثم هو متعلق بماذا؟ متعلق بما دل عليه إذا من المفاجأة. نعم، ثم لكن كثير أحيانا يوتى بإذ بعد بينا وبينما، أحيانا لا يوتى. فلو قال قائل بينا أنا واقف جاء زيد، أو بينما أنا واقف جاء زيد وترك إذ، فهذا أيضا صحيح، كما قال الشاعر فبينا نحن نرقبه أتانا، فبينا نحن نرقبه أتانا، لم يقل إذ أتانا. ഫാ കാന ഹാക്കദ ഇദാലം തൂജദ ബഅദ ബൈന ബൈനമ ഇദ് ഫബൈന മുതാലിഖും ബിൽ ജവാബ് ഫയകൂനുൽ മഅന ഫബൈന നഹ്നു നർകുബുഹു അതാന യാനി അതാന ബൈന ഔഖാതി നഹ്നു നർകുബുഹു വഇദാ കാന ബഅദഹ ഇദ് فهي متعلقة بماذا بما في إذ من المفاجأة نعم وقيل ليست للمفاجأة وهي في ذلك ونحوه زائدة للاستغناء عنها كما تركها منه كثير من العرب وقيل ليست إذ للمفاجأة في مثل هذا التركيب إذ ليست للمفاجأة وهي زائدة لماذا للاستغناء عنها لأنه يجوز الاستغناء عنها كما تركها منه كثير من العرب يعني كثيرا ما يقولون بين أنا واقف جاء زيد بينما أنا واقف جاء زيد وكذلك يقولون بين أنا واقف إذ جاء زيد نعم فبعضهم قال إنها زائدة السابع إذا المفاجأة بأن تكون بين جملتين ثانيتهما ابتدائية الحرف السابع إذا تأتي للمفاجأة إذا فجائية لكن إذا الفجائية لا تدخل إلا على الجملة الاسمية وإذ الفجائية تأتي بعد بينما وبينا وتدخل على جملة فعلية فعلها ماضي لكن إذا الفجائية هي مختصة بالجملة الاسمية لا تدخل إلا على مبتدأ نعم سابع إذا للمفاجأة بأن تكون بين جملتين ثانيتهما ابتدائية حرفا وفاقا للأخفش وابن مالك وقال المبرد وابن عصفور ظرف مكان والزجاج والزمخشري ظرف زمان ثم حين تكون إذا للمفاجأة هل هي حرف لا محل لها من الإعراب أم اسم لها محل من الإعراب محلها النصب على الظرفية الزمانية أو المكانية فيه خلاف نعم إذا للمفاجأة بأن تكون بين جملتين ثانيتهما ابتدائية حرفا هي تكون للمفاجأة حال كونها حرفا وفاقا للأخفش وابن مالك وقال المبرد وابن عصفور ظرف مكان إذا الفجائية ظرف مكان والزجاج والزمخشري ظرف زمان مثال ذلك خرجت فإذا زيد واقف نعم خرجت فإذا زيد واقف يعني وقوف زيد فاجأ وقوف زيد خروجي فإذا كان ظرف مكان يكون المعنى فاجأ وقوف زيد في مكانه مكانه أي في مكانه أي في مكان وقوفه ليس مجرد حصولهما معا بل كان في مكان وقوفه كان خروجه نعم إذا كان في زمان فيكون معنى فاجأ وقوف زيد خروجي في زمان الخروج خرجت فإذا زيد واقف وكثيرا ما يحذف الخبر بين إذا فيقال خرجت فإذا الأسد خرجت فإذا الأسد أي فإذا الأسد بالباب أو خرج فإذا الأسد حاضر نعم خرجت فإذا زيد واقف فاجأ وقوفه خروجي أو مكانه يعني فاجأ وقوفه خروجي مكانه فاجأ وقوفه خروجي في مكانه أو زمانه ومن قدر على القولين الأخيرين ففي ذلك المكان أو الزمان وقوفه اقتصر على بيان معنى الظرف وترك معنى المفاجأة نعم يعني التقدير الصحيح التقدير التام كما قدرنا وهو فاج وقوفه خروجي مكانه أو فاج وقوفه خروجي زمانه. ومنهم من قدر على القولين الأخيرين أي على أن إذا الفجائي ظرف زمان أو ظرف مكان على القولين بعضهم قدر اختصر على تقدير ففي ذلك المكان أو ففي ذلك الزمان وقوفه خرجت ففي زمان خروجي وقوفه أو ففي مكان خروجي وقوفه. يعني من قدر هكذا اقتصر على بيان معنى الظرفي واقتصر على بيان معنى الظرفية ولم يبين معنى المفاجأة. وهل الفاء فيها زائدة لازمة وعاطفة قولان؟ ثم إذا الفجائية ملازمة للفاء فإذا زيد خرجت فإذا زيد واقف فيها في هذه الفاء قولان قيل هي زائدة قيل هي عاطفة عاطفة الجملة على الجملة قبلها. نعم الراجح أنها زائدة لأن الفاء تدل على ماذا؟ فاء العاطفة تدل على الترتيب والتعقيب وهذا الترتيب والتعقيب مستفاد من المفاجأة فلا حاجة إلى الفاء فاء هذه زائدة فتوجد فاء مع إذا الفجائية يعني وهي زائدة لازمة ولا ينافي إذ لزومها زيادتها يعني لا يلزم أن يكون إذا كان زائدة يجوز حذفه لا هناك بعض الأشياء يعني زائدة مع ذلك هي لازمة مثل في الآن وعل في الذي إذا قلنا الاسم الموصول تعريفها بالصلة فتكون عل في نحو الذي هي زائدة لا تفيد تعريف مع ذلك هي لازمة لا لا لا تفارق فالزائدة إما نوعان زائدة لازمة زائدة غير لازمة فلا يلزم من كونها زائدة ألا تلزم وتريد ظرفا للمستقبل متضمنة معنى الشرط غالبا وتريد إذا ظرفا ظرفا للمستقبل كما أن إذ ظرف للماضي كذلك إذا ظرف للمستقبل متضمنة معنى الشرط فإذاك حين تكون ظرفا الغالب أن تتضمن معنى الشرط أحيانا تكون ظرفا لا تتضمن معنى الشرط نعم غالبا حال كونهما حال كون الظرفية والشرط غالبا يعني غالب معانيها معاني إذا غالب معاني إذا أن تكون ظرفا وحين تكون ظرفا فالغالب أن تكون متضمنة لمعنى الشرط نعم وحين كونها متضمنة معنى الشرط فالغالب أن تكون للمستقبل فغالبا متعلق قيد لهذه كلها فتجاب بما يصدر بالفاء فإذا كانت فإذا كانت الشرطية متضمنة معنى الشرط يعني تجاب بما يصدر بالفاء فيكون جوابها مصدرا بالفاء فتوجد الفاء في جوابها نحو إذا جاء نصر الله الآية نعم ف فإذا جاء نحو إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. نعم, إذا جاء نصر الله فسبح, يعني حين يجيء نصر الله في المستقبل وسبح. وهنا إذا ظرف متضمن معنى الشرط وجوابه ماذا؟ فسبح. والدليل على أنها متضمن معنى الشرط يعني الفاء فسبح. لكن لا يفهم من كلام الشارح أن إذا كانت شرطا فلازم أن توجد الفاء في جوابها, لا, هي كسائر أدوات الشرط. أدوات الشرط ما حكمها؟ إذا كان الجواب مما لا يصلح أن يكون شرطا فلا بد من الفاء, مثل أن تكون جملة اسمية أو جملة فعلية فعلها ماض مقرون بقد أو منفي بما أو بلن أو يعني فعلها طلبي أو جامد وكذا, وكذلك إذا كان مقرونا بالتنفيس, نعم, اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتنفيس, إذا كان الجواب شيئا من هذه الأشياء لا بد من الفاء. نعم, فنقول إذا جاء زيد فقد جاء عمر, لكن إذا جاء زيد جاء عمر هنا لا توجد فاء. إذا جاء زيد يجيء عمر هنا أيضا لا حاجة إلى الفاء. إذا جاء زيد فهو مكرم هنا لا بد من الفاء. فتجاب بما يصدر بالفاء, فتجاب بما يصدر بالفاء, هذه يعني هذه القضية ليست قضية كلية بل هي قضية مهملة, والقضية المهملة في قوة الجزئية, فيكون معنا فتجاب بما يصدر بالفاء يعني أحيانا. فتجاب بما يصدر بالفاء نحو إذا جاء نصر الله الآية والجواب فسبح إلى آخر. وقد لا تتضمن معنى الشرط أحيانا, إذا الظرفية أحيانا لا تتضمن معنى الشرط نحو آتيك إذا أحمر البصر, آتيك إذا أحمر البصر, آتيك وقت احمرار البصر. نعم, وهنا الظرف لكن لا يتضمن الشرط. لماذا لا يتضمن التعليق؟ لأنه لا علاقة بين المجيء وبين احمرار البصر, ليس مثل مجيء نصر الله والتسبيح. مجيء نصر الله سبحانه وتعالى ودخول الناس, رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الناس يدخلون في دين الله أفواجا, هذا سبب للتسبيح, لأن هذا دليل على أن أجل النبي صلى الله عليه وسلم قد قرب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لإكمال الدين, فإذا كمل الدين فمعناه أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا كادت تنتهي. فإذا علم ذلك ينبغي أن يكثر من التسبيح حتى يعني يختم أجله بكثرة العبادة. فيعني إذا جاء نصر الله فسبح هنا متضمن معنى الشرط. لماذا؟ لأن مجيء نصر الله ورؤية الناس يدخلون في دين الله أفواجا فهو سبب للتسبيح. أما هنا يعني إذا أحمر البصر, أعطيك إذا أحمر البصر, إحمرار البصر ليس سببا للإتيان بل هو مجرد وقت للإتيان, فهنا ظرفية غير متضمنة معنى الشرط. ونذر مجيئها للماضي, ونذر مجيئها, نذر مجيء إذا للماضي, يعني إذا تأتي للماضي, تأتي ظرفا للماضي نادرا. نحو وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. نعم. إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. فالانفضاض قد مضى، ورؤية اللهو والتجارة أيضا قد مضى. فإذا هنا بمعنى إذ، أليس المعنى إذ رأوا أي في الزمان الماضي لما رأوا تجارة أو لهوا ينفضوا إليها؟ فإذا هنا بمعنى إذ أي ظرف للماضي. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها الآية، فإنها نزلت بعد، فإن الآية نزلت بعد الرؤية والانفضاض، بعد أن انفضوا حينما رأوا التجارة باللهو. والحال ونذر مجيئها ظرفا للحال، نحو والليل إذا يغشى. والليل يعني أقسم بالليل، أقسم بالليل إذا يغشى، يعني أقسم بالليل وقت غشيانه، وقت ستره لوجه الأرض. نعم. فإن غشيان مقارن لليل. فإذا هنا ما معنى إذا؟ هل نستطيع أن نقول إنه متعلق بفعل القسم؟ لا، لأنه إذا كان متعلق بفعل القسم يكون المعنى أقسم وقت الغشيان. لا، القسم وقته غير وقت الغشيان، ليس يعني يقسم حين يقسم بالليل، لا، بل يعني القسم بالليل قد تقدم على الغشيان. نعم. وهل يمكن أن يكون المعنى إذ يعني إذا يغشى على أنه بدل من الليل؟ لا، لأنه إذا جعلناه هكذا فيكون المعنى أقسم بالليل أي أقسم بوقت غشيانه، فيكون وقت الغشيان هو المقسم به، ليس وقت الغشيان هو المقسم به، بل المقسم به هو الليل. فهذا أيضا. وأيضا يعني يلزم من ذلك أن يكون إذا غير ظرف، أي خارجا عن الظرفية. فالمعنى صحيح أن هذا ظرف وهو في محل نصب حال، فهو قيد لليل، فكأنه صار المعنى يعني أقسم بالليل المقيد بالغشيان. يعني ليس قيدا للقسم، بل هو قيد للمقسم به، لأنه حال من الليل، صار المعنى يعني أقسم بالليل في أي حال، حال كون الليل متصفا بالغشيان، كأنه فصار المعنى أقسم بالليل المقارن للغشيان. نعم. كيف؟ نعم. لا، الليل يغشى وجه النهار دائما من حين دخوله إلى خروجه، لكن فائدة هذا القيد ما هو؟ بيان وجه القسم، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أقسم بشيء فهذا يدل على ماذا؟ على عظمة ذلك الشيء. فما وجه عظمة الليل حتى يقسم به؟ انه يعني ياتي فيزول عن وجه الارض الظلام تماما ثم ياتي الظلام فالليل يغشى. فمن هذه الناحيه هو القسم به. هذا معنى تقييد القسم بالليل الذي يغشى. وليس المعنى ان هناك ليل يغشى وان هناك ليل لا يغشى، او ان هناك حاله لليل يغشى وحاله لا يغشى، لا، ليس المعنى هذا، بل المعنى يعني ان المقسم به هو ليل يغشى، اي يعني انما اقسم بالليل من ناحيه انه من حيث انه يغشى وجه النهار بظلامه. نعم. الثامن الباء، الثامن من الحروف الباء للإلصاق حقيقة، للإلصاق، فباء يكون للإلصاق، لإلصاق الفعل بمجروره، ثم إما أن يكون إلصاقا بنفس المجرور أو يكون يعني إلصاقا بشيء يجاور المجرور. فإذا كان إلصاقا بنفس المجرور فيكون الإلصاق حقيقيا، نحو به ذا، أي ألصق به، به ذاء، الباء هنا للإلصاق، به ذاء أي الداء لاصق به، وهو لاصق به نفسه، فإلصاق هنا حقيقي. نعم. وكذلك قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، أي ألصقوا المسح بالرأس، ألصقوا المسح بالرأس. فكل ما يسمى إلصاقا للمسح هذا يكفي، هذا ظاهر الآية. فأما تعميم النبي صلى الله عليه وسلم الرأس بالمسح فهذا فرض من أفراد هذا المأمور به، وهو الفرض الكامل. فبه ذاون أي ألصق به، ومجازا، وكذلك تأتي الباء للإلصاق مجازا، نحو مررت بزيد، مررت بزيد، المعنى الحقيقي ما هو؟ ألصقت المرور بزيد، ألصقت المرور بزيد، يعني مشيت على بدنه. نعم. لكن هذا لا يقصد، بل المقصود ما هو؟ ألصقت المرور بمكان يقربه، أليس المعنى مشيت في مكان قريب منه؟ فهنا إلصاق، لكن ليس إلصاقا حقيقيا بل هو إلصاق مجازي. نعم. واللي طوفوا بالبيت العتيق، فهذا إلصاق حقيقي، هذا ليس مجازي، لأن الطواف هكذا، طواف بشيء يكون هكذا أن يطوف حوله، لا، أما المرور على الشيء يكون فوقه. نعم. لكون الفعل هناك الطواف فالإلصاق حقيقي، الطواف بالشيء هكذا، أما المرور على الشيء فوقه. نعم. مررت بزيد أي ألصقت مروري بمكان يقرب منه. والتعدية، وكذلك تأتي الباء للتعدية كالهمزة، كما تأتي الهمزة للتعدية، نحو ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم أي أذهبه. فما معنى التعدية؟ جعل الفعل متعديا، فذهب، ذهب كان لازما، فأصل الكلام ما هو؟ ذهب نورهم، ثم أتي بالباء فصار الفعل متعديا، فصار الفاعل، صار ما كان فاعلا صار مفعولا به. نعم. وأتى له فاعل جديد فصار ذهب الله بنورهم أصله ذهب نورهم هذه تعدية يعني لجعل الفعل اللازم تعديا أي أذهبه يعني الفعل إذا كان لازما فأحيانا يجعل متعديا بحرف الجر ليس بأي حرف بل يعني بالحرف الذي سمع تعديته به أو يكون تعديته بماذا بالحمزة أو يكون تعديته بالتضعيف لكن تعديته بالحمزة وتعديته بالتضعيف هذا لا يجري إلا في الثلاثي المجرد أما التعدية بالباء هذا تعدية بالحرف هذا شامل للثلاثي ولغيره مثلا انطلق بمعنى ذهب نقول انطلق زيد ثم نقول انطلقت بزيد نزل نقول يعني نزل الشيء انزلته نزلت به نزلته كلها ثم ذهب به اذهبه هل هناك فرق او ليس هناك فرق عند الجمهور لا فرق ذهب بالشيء اذهب بالشيء بمعنى واحد وعند المبرد بينهما فرق فإنه يقول ذهب بالشيء يدل على المصاحبة ذهب زيد بعمل معناه أذهبه وصاحبه مصاحبا له أما أذهب زيد أمرا يحتمل هذا ويحتمل أن يكون زيد ماكثا وهو أخرج أمرا والاستعانة وتأتي الباء للاستعانة بأن تدخل على آلة الفعل متى تكون الاستعانة إذا دخلت الباء إذا الداخلة على آلة الفعل فهي للاستعانة نحو كتبت بالقلم يعني كتبت بمعونة القلم استعانة هي الداخلة على الآلة الآلة هي الواسطة بين الفاعل والمفعول في وصول أثر الفاعل إلى المفعول مثلا قلم آلة للكتابة سكين آلة للقطع والسببية نحو فكلنا أخذنا بذنبه يعني ذنبه سبب وعلة للأخذ ولا نستطيع أن نقول إن الباء هنا للاستعانة لأن الذنب ليس آلة للأخذ هل يؤخذ بواسطة الذنب؟ لا بل بسبب الذنب ذنب سبب للأخذ ليس وسيلة للأخذ نعم كيف؟ سببية أو تعليل كلاهما بمعنى واحد والمصاحبة وتأتي الباء للمصاحبة نحو قد جاءكم الرسول بالحق بالحق نعم بالحق أي مصاحبا للحق ملابسا للحق أي مع الحق فيعني مصاحبة يقال لها ملابسة أيضا وهي التي بمعنى مع وهي التي يعني يحل محل أما هي التي يحل محلها ومجرورها حال يعني قد جاءكم الرسول بالحق لنا نقول قد جاءكم الرسول مع الحق أو قد جاءكم الرسول مصاحبا للحق بعت الدار بأثاثه هنا مصاحبة يعني بعت الدار مع أثاثه بعت الدار ملابسا لأثاثه والظرفية المكانية بزمانية نحو ولقد نصركم الله ببدر يعني ولقد نصركم الله في بدر نجيناهم بسحر نعم والبدلية وكذلك تأتي الباء للبدلية تأتي بمعنى البدل وعلامتها ماذا صحة وقوع كلمة بدل محله بدلية. ما الفرق بين البدلية والمقابلة؟ سيأتي مقابلة. نعم، فرق بينهما. بدلية هو استبدال شيء مكان شيء، أن يأخذ هذا بدل ذاك. أما المقابلة أن يعطي هذا ويأخذ ذاك. نعم، فالمقابلة ويقاله تعويض أيضا. متى تكون للمقابلة أو للتعويض؟ حين تدخل على الثمن. نعم، ففي الثمن المشتري يدفعه ثم يأخذ شيئا آخر. أما البدلية لا، إذا كان هناك شيئان هذا وذاك، فأنا اخترت هذا فنقول أنا أخذت هذا بدل ذاك، وليس هناك إعطاء مني. بدلية شيء والمقابلة شيء آخر، كما في قول عمر رضي الله عنه: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال: كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا، أي بدلها. نعم، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن ثم قال: لا تنسني من دعائك يا أخي. تصغير شفقة. فقال عمر رضي الله عنه: كلمة، يعني هذه كلمة، هذه كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلمة ما يسرني أن لي بدلها الدنيا، ما يسرني ثبوت الدنيا، أن يثبت للدنيا بدلها كلمة. هذه كلمة لا تنسنا من دعائك، هذا كلام، هذا كيف كلمة؟ كلمة يقال في اللغة كلمة للجملة المفيدة، أليس ذلك؟ يقال لا إله إلا الله، يقال له كلمة التوحيد، أنه كلام التوحيد. وكذلك إليه يصعد الكلم الطيب، يعني الكلام، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، وكلام. كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة إلى قول المحتضر: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كذلك هنا كلمة بمعنى كلام. فقال عمر رضي الله عنه: كلمة هي كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا، عباد لها. رواه أبو داود وغيره، وأخي بضم الهمزة مصغرا للتقريب المنزلة، يعني هذا تصغير لشفقة وتقريب منزلة عمر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. والمقابلة نحو اشتريت الفرس بألف، يعني اشتريت الفرس بألف، يعني دفعت ألفا وأخذت الفرس. فالباء هنا للمقابلة ويقال له تعويض أيضا. والمجاوزة كعن نحو ويوم تشقق السماء بالغمام. ما معنى مجاوزة؟ مجاوزة هي مجاوزة الشيء من شيء إلى آخر. نعم، فأحيانا يعني يكون الشيء قد خرج من مكان ووصل إلى مكان آخر، وأحيانا يكون يعني وصل إلى مكان آخر ومع أنه لم يخرج من مكانه، وأحيانا يكون يعني خرج من مكانه لكن لم يصل إلى مكان آخر. هذا كله مجاوزة. رميت السهم عن القوس، أي إلى الصيد، أليس ذلك؟ رميت السهم إلى القوس، من رميت السهم عن القوس إلى الصيد، فالسهم هنا خرج من القوس ووصل إلى الصيد. لكن إذا قلت أديت عنه الدين ليس المعنى أن الدين زال عنه ووصل إلي، لا، بل هنا زوال فقط. أديت عنه الدين يعني زال عنه الدين. إذا قلنا أخذت عنه العلم فهنا وصول إلى إلى إلى إلى مكان، لكن بدون خروج من المكان الأصلي. هذه كلها مجاوزة. فإذا قلنا رضيت عنه، كيف معنى المجاوزة هناك؟ رضيت عنه معناه زال عنه سخطي بسبب الرضا. نعم. فعن هي الأصل في المجاوزة، وقد تأتي الباء للمجاوزة. نعم. نحب ويوم تشقق السماء بالغمام. يوم تشقق السماء بالغمام أي عن الغمام، يعني أي أن تتشقق السماء فيخرج منه غمام، هذا معنى تشقق السماء بالغمام. ليس المعنى يعني أن الغمام آلة للتشقق، يعني كما يشق الثوب بالسكين تشق السماء بالغمام، لا، بل يعني تشقق السماء عن الغمام، يعني تزول السماء هكذا فيخرج منها غمام فيها يعني أمر الله، ما أراد الله من الملائكة ومن العذاب. نعم. والاستعلاء نحو ومن أهل الكتاب من انتهمنه بقنطار. نعم. من أهل الكتاب من ينتغمنه بقنطار يؤديه إليك. نعم. أي عليه، والقسم نحو بالله لا فعلن كذا، بالله لا فعلن كذا، يعني أقسم بالله لا فعلن كذا. فإذا كان الباء للقسم يأتي الباء للقسم وتأتي الواء للقسم وتأتي التاء للقسم. وإذا كان القسم بالباء فالمتعلق وهو فعل القسم يجوز ذكره ويجوز حذفه. يعني لنا أن نقول بالله لا فعلن كذا، ولنا أن نقول أقسم بالله لا فعلن كذا. لكن إذا كان بالواو أو بالتاء فحذف فعل القسم واجب. والله لا فعلن كذا لا يجوز، أقسم والله أو أقسم تالله لا. كذلك الباب أو القسم تدخل على كل شيء، على الاسم الظاهر وعلى الضمير، على أي ظاهر، بالله، بالشمس، بالقمر، هكذا. وأما الواو لا تدخل على الضمير بل تدخل على الأسماء الظاهرة. وأما التاء فهي فالأكثر دخولها على لفظ الجلالة، وقد نادر دخولها على الرحمن والحياة، الرحمن وتحياتك، هذا نادر. والقسم نحو إلا إلى فعلن كذا والغاية، وكذلك تأتي الباء للغاية كي لا كما تأتي لا نحو وقد أحسن بي أي إلي، أي عنها الإحسان، عنها إحسانه إلي، أي جعلني منتهى إحسانه، هذا معنى قد أحسن بي، أحسن إلي، أوصل الإحسان إلي. والتوكيد نحو كفى بالله شهيدا وهزي إليك بجذع النخلة. نعم. يعني أحيانا تأتي الباء زائدة لأجل التوكيد نحو كفى بالله، هنا الباء زائدة في الفاعل، لماذا زيدت للتوكيد؟ حتى يكون كأن الكلام كرر مرتين، كفى بالله، يعني لما قال كفى بالله كأنه قال كفى الله مرتين. نعم. كما قلنا ليس كمثله شيء، إذا قلنا كاف زائدة زائدة التوكيد معناه ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. كذلك هنا كفى بالله شهيدا، هنا باء زائدة في الفاعل، وهزي إليك بجذع النخلة، هنا زائدة في المفعول. هزي إليك بجذع النخلة يعني هزي إليك جذع النخلة، وأحيانا تزاد على المبتدأ كما قالوا بحسبك درهم، بحسبك درهم، والأصل حسبك درهم. نعم، زيدت الباء لنفس الغرض كأنه حتى يصير حسبك درهم، حسبك درهم. وأحيانا تزاد الباء في الخبر، والأكثر زيادتها في خبر ليس وما و نعم، وتزاد أحيانا في خبر لا، فتقول ليس زيد قائما، ثم تقول ليس زيد بقائم. لماذا هذه الزيادة؟ لتوكيد النفي. ليس زيد بقائم، وما الله بغافل. نعم، وقد تزاد في خبر لا، فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا. والباء تأتي ما زائدة مع الفاعل ومع المفعول ومع المبتدأ ومع الخبر. وكذا التبعيض، وكذا التبعيض، وكذا تأتي، تأتي الباء للتبعيض، ك من وفاقا للأصمع والفارسي وابن مالك نحوه، عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها عباد الله، أي عينا يشرب بعضها عباد الله، يشرب بها أي يشرب منها، يشرب بعضها. نعم، أي منها. وقيل ليست للتبعيض، ويشرب في الآية بمعنى يروى أو يلتذ مجازا. والباء للسببية يعني عينا يشرب بها، يعني عينا يلتذ بها، أو عينا يلتذ يرتوي بها عباد الله. فإذا قلنا هكذا فالباء ليست للتبعيض بل هي للسببية. بعضهم بعض الشافعية قالوا إن الباء في امسحوا برؤوسكم للتبعيض، فرد عليهم يعني أن مجيئها للتبعيض يعني غير مسلم، لأنه يعني هم يستدلون مثل هذا، وهنا للتبعيض لا يلزم أن يكون للتبعيض. نعم، تبعيض إيه يعني مختلف فيه، لكن لا حاجة إلى ذلك، بل يكفي الشافعية أن يقول إن الباء للإلصاق، فيكون المعنى امسحوا برؤوسكم، المأمور هو إلصاق المسح بالرأس. يقال إلصاق المسح بالرأس إذا مسح الرأس كله أو مسح بعضه، حتى ولو مسح البعض فهذا إلصاق المسح بالرأس. فيعني فلا آية، لا حاجة إلى لا تحتاج إلى بيان، هو واضح معناه. المأمور هو أي فرد من أفراد إلصاق المسح بالرأس، وله فرد كامل وله فرد غير كامل. فما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو فرد من أفراده، فلا يتوقف على أن تكون الباء للتبعيض. نعم، عينا يشرب بها عباد الله أي منها. والتاسع بل للعطف، التاسع بل بل تأتي للعطف متى تكون للعطف فيما إذا وليها مفرد يعني إذا دخلت بل إذا دخلت على مفرد فهي عاطفة جاء زيد بل عمرو أكرم زيدا بل عمرا ما جاء زيد بل عمرو لا تهن زيدا بل عمرا في مثل هذا بل عاطفة نعم ففيما إذا وليها مفرد سواء أولية موجبا أم غير موجب سواء أوليت ولية بل موجبا يعني سواء وقعت بعد كلام موجب والموجب والمراد بالموجب الكلام المثبت والأمر أم غير موجب أم ولية غير موجب أي وقعت بعد نفي أو نهي نعم فهي تكون عاطفة إذا دخلت على مفرد ثم هي أحيانا تكون بعد كلام مثبت أو أمر أو تكون بعد نفي أو نهي ففي الموجب نحو جاء زيد بل أمر واضرب زيدا بل أمرا تنقل حكم المعطوف عليه فيصير كأنه مسكوت عنه إلى المعطوف فتنقل يعني يكون إذا إذا إذا وقعت بل بعد كلام مثبت أو بعد أمر فمعنى بل ما هو ناقل حكم المعطوف عليه إلى المعطوف حتى يكون المعطوف عليه مسكوتا عنه لم يحكم عليه بشيء فإذا قال جاء زيد بل عمرو معناه أنه حكم على زيد بالمجيء ثم نقل هذا الحكم إلى عمرو وصار زيد لا يحكم عليه بمجيء ولا غيره كأنه قال جاء زيد بل عمرو لا عمرو هو الذي جاء أما زيد فلا أقول إنه جاء ولا أقول إنه لم يجيء وفي غير الموجب أي في النفي والنهي نحو ما جاء زيد بل عمرو ولا تضرب زيدا بل عمرا ما جاء زيد بل عمرو ما جاء زيد بل عمرو يكون لماذا لتقرير حكم المعطوف عليه وإثبات نقيضه للمعطوف فحكم المعطوف عليه هنا نفي هذا النفي قرر للمعطوف عليه وأثبت نقيضه وهو الإثبات للمعطوف فيكون معنا ما جاء زيد بل عمرو يعني زيد لم يجي عمرو قد جاء لا تضرب زيدا بل عمرا لا تضرب زيدا لا ينبغي أن يضرب زيد عمرو هو ينبغي أن يضرب تقرر حكم المعطوف عليه وتجعل ضده للمعطوف فإذا وقعت بعد غير موجب فهي تقرر حكم المعطوف عليه وتجعل ضد ذلك الحكم للمعطوف نعم والإضراب وكذلك تأتي بل للإضراب فيما إذا وليها جملة فلا تكون عاطفة إنما تكون بل عاطفة إذا دخلت على مفرد سواء وقعت بعد موجب أو غير موجب وإذا دخلت على جملة فهي حرف إضراب بمعنى بل فبل إذا يعني للإضراب يكون إما إضراب إبطالي أو إضراب انتقالي إما للإبطال لما وليته نحو أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق فقال أم يقولون به جنة أيقولون بالنبي صلى الله عليه وسلم جنون أيقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم مجنون ثم يعني أبطل قولهم هذا انتقل الى اثبات المجيء بالحق، بل هو جائم بالحق، يعني اثبته مع ابطال ما قبله، ما قبل باطل، لان الجائي بالحق لا يمكن ان يكون مجنونا. ام يقولون به جنة بل جاءهم بالحق، فالجائي بالحق لا جنون به، او للانتقال من غرض الى اخر، او تكون، بل اذا دخلت على الجمله تكون للانتقال من غرض الى اخر بدون ابطال السابق، نحو ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا. فلدينا كتاب ينطق بالحق، لدينا كتاب ينطق بالحق بكل ما أتوا به وما لم يأتوا به وهم لا يظلمون. ينطق الكتاب بالحق بدون أن يظلمه. ثم قال بل قلوبهم في غمرة من هذا، لكن قلوبهم في غمرة وغافلة من هذا الأمر. فهنا يعني الأول وهو وجود كتاب ينطق بالحق بدون ظلم، هذا ليس بباطل، لم يبطل، بدون إبطاله انتقل إلى غرض آخر. فما قبل بل فيه على حاله. نعم. فهنا بل لا نقول انها حرف عطف، بل نقول حرف اضراب، والاضراب اما ان يكون مع الابطال واما ان يكون لا يكون مع الابطال. وهل يقع تقع بل للابطال في كلام الله؟ نعم، يقع في كلام الله إذا كان السابق هو كلام غير الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان كل منهما كلام الله سبحانه وتعالى فهذا يتصور، لا يتصور. فهنا المنقول أولا هو قول الكفار، فأبطل قولهم ثم انتقل إلى ما هو صحيح. ثم العاشر بيداء، العاشر من الحروف بيداء، اسم ملازم للنصب والإضافة إلى أن وصلتها. بيداء اسم بمعنى غير، وهو ملازم للنصب، دائما يأتي منصوب، وملازم للإضافة إلى أن واسمها وخبرها. نعم. بمعنى غير ذكره الجوهري، وقال يقال إنه كثير المال بيد أنه بخيل، غير أنه بخيل. نعم، يعني إنه كثير المال بيد أنه بخيل، غير أنه بخيل، إلا أنه بخيل. وبمعنى من أجلي، وكذلك تأتي بيضاء بمعنى من أجلي، ذكره أبو عبيدة وغيره، وعليه حديث أنا أفصح من نطق بالضاد، أنا أفصح من نطق بالضاد، بيضاء أني من قريش، فيعني أنا أفصح العرب. لماذا؟ من أجلي أني من قريش الذي هم أفصح العرب. بيد أني من قريش، أي من أجل أني من قريش، أي الذين هم أفصح من نطق بها، من أجل أني من قريش، الذين قريش هم أفصح من نطق بالله، أفصح العرب، وأنا أفصحهم. وخصها بذكر لعسرها، فالنطق بالله كناية عن ماذا؟ عن كون عن كونهم عربا. ولماذا ذكرت اللاد بخصوصها؟ لعسرها على غير العرب، يعني عسر حرف على غير العرب من الحروف العربية لاد، فالناطق باللاد كناية عن العرب. والمعنى أنا أفصح العربي بهذا اللفظ إلى آخر ما تقدم أورده أهل الغريب. قيل إن بيض فيه بمعنى غير وإنه من تأكيد المدح بما يشبه الذم. قيل في هذا الحديث أيضا بعد بيض بيض بمعنى غير فيكون المعنى أنا أفصح العرب لا عيب فيه ليس فيه أي عيب سوى هذا العيب وهو أنه أني من قريش إن كان عيبا وكونه عيبا محال إذا ثبوت عيب في محال فيكون تشبيه المدح تشبيه المدح تأكيد المدح بما يشبه الذم ظاهره الذم لكن يعني هو مدح مؤكد. نعم. ثم كما قال الشاعر ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب لا عيب فيهم سوى أنهم قد أكثروا القتال حتى إن في سيوفهم فلول. نعم. فقلده آخر وقال ولا عيب فيهم غير أن ضيوفهم تلام بهجران الأحبة والوطن لا عيب فيهم إلا أن ضيفا إذا أتاهم فهو يترك ينسى أهله ووطنه لشدة ضيافته فيلام هذا الضيف بهجران الأحبة والوطن. فكذلك هنا أنا أفصح من نطق بالضاد غير أني من قريش ليس في أي عيب سوى هذا إن كان هذا عيبا وكونه عيبا محال إذا ثبوت عيب في محال. نعم. و متى يختلف؟ لا إعراب لا يختلف لم يختلف لكن إذا كان بمعنى من نجلي يعني بيضاء إذا كان بمعنى غير سواء كان مجازا أو حقيقة يعني إنه ذو مال بيضاء أنه بخيل وكذا يعني أنا أبصح العرب بيضاء أني من قريش كلاهما بمعنى بإعراب واحد لكن إذا قلنا بيضاء هنا بمعنى من أجلي هل إعرابه نفس الإعراب؟ لا هو حرف مبني على الفتح حرف تعليل يكون للاستثناء. نعم. نقف هنا وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد.